قال أصفى قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا من، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا ولا تلامسوا، إلى آخر السياق. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم، إذا مدام من ذكر وأنثى إيش موجب التكبر؟ تتعالى على أخيك المساوي لك، يكون هذا طيش. إن كما قالوا الدخان يطلع تصاعد فوق، والثمى شجر الغصن المثمر يتدلى إلى أسفل، إذا راحت عنه الثمى تطاير السحاب الكهام سريع الجري ويطمع مع الهواء، والسحاب الممطر تدلو وإيد وادي وواطي ويثقل، وهكذا الإنسان إذا رأيت إنسانا شمخ بأنفه إلى أعلى وتطاول على إخوانه تأكد بأنه خاوي الوفاق، لا شيء عنده أبدا. مثل ما بيقولوا البالونات الكبيرة هذه إذا سخن الهواء فيها طلعت إلى فوق، والبخار إذا تكاثف نزل إلى تحت. وإذا أنت إنسانا متواضع و يمشي الهوينا ومع إخوانه على السواء أعرف أن عنده خير، إن لم يكن علم فيكون أدب. وقد أشرنا بأن من أوائل الذنوب في المجتمع أو في العالم أو في قضية حياة الإنسان الحسد والكبر متلازمان، والسخرية نتيجة الكبر، لأنك تسخر بإنسان ليش؟ لأنك استصغرته في عينك، واستصغرته ليش؟ لأنك تتكبر عليه. وقضية إبليس مع آدم والملائكة لما أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم سجدوا إلا إبليس، ليش؟ قال أنا خير منه. والخيرية من فين جهتك؟ وش دخلك في الخيرية؟ المولى اللي خلقك وخلق يقول لك اسجد، وش دخل الجنس في هذا ولا الأصل في هذا؟ إن كنت خير منه الهوى خير منك، المولى الذي هو فوق الجميع وخلق الجميع رب الجميع يقول لبعض اسجد لبعض، ما لك حق تتحكم، لكن من سفهه وطيشه. إذا حسد آدم على نعم الله عليه، خلقه بيديه وأسجد الملائكة إليه وعلمه الأسماء ثم أمر بدخول الجنة، كل هذه نعم ما حصل عليها إبليس وهو يشوف من طين كالفخار. إذا الحسد يجر الكبر، والكبر يوقع في المعصية. إذا ما ينبغي لإنسان، وهذا ليس مكمل الشخص في شيء، ورفع الثوب ليس منقص منه في شيء، بل كما يقول ابن عبد البر أحسن ما جاء في هذا الباب وأصحه عن عمر رضي الله تعالى عنه، بمعنى التفصيل. لما صوب عمر رضي الله تعالى عنه ودخل الناس عليه يؤاسونه، دخل عليه شاب وتكلم قال يا أمير المؤمنين والله لا عليك، لقد أحسنت في السيرة أو عدلت في الرعية وقسمت بالسوية وفعلت وفعلت، يمتدحه ويواسيه بأحسن فعاله، وهذه أحسن ما يواسى به الإنسان العمل الصالح. مثل ما جاء عن عروة بن الزبير لما قطعت رجله وذهب إلى العراق أو إلى الشام وجاء راجع وقطعت هناك وصيبت بالأكل أو قطعوها وجاء إلى المدينة، فجاء الناس يزورونه بعد العودة، أخو عبد الله هناك في مكة وقتل وهو جاء إلى آخره، فقال اكشف رجلي لعمك ليراها، فكشف فإذا رجل مقطوعة. ماذا قال له؟ عزم الله أجرك، اخلف الله عليك، أنت كبرت في السن. لا، قال له أحسن شيء، قال له ما أعددناك للسباق ولكن أعددناك لعلمك وعقلك، قال والله ما عزاني أحد فيها مثلك. صحيح موجودة ولا مقطوعة؟ أنت حتقوم تجري تدخل في السباق؟ ما احنا عايزينك لهذا، لا اجلس في محلك واعطينا من علمك واعطينا من عقلك. ويذكرون في ترجمته بشيء بالشيء، يذكر اجتمع عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير ومصعب بن الزبير ثلاثة إخوة وعبد الله بن عمر، اجتمعوا في الحطيم في مكة في حجر إسماعيل، قالوا احنا الآن كنا اجتمعنا كل واحد يذكر أمنيته، فقال عبد الله بن الزبير أنا أتمنى الخلافة، وقال عروة مصعب